وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا فليستجيبوا لي ولي